من علم الطيور أن تبني الوكور؟ من لون الزهور؟ جل القدير الله. من علم الطيور أن تبني الوكور؟ من لون الزهور؟ جل القدير الله. من أبدع الإنسان وعلم البيان؟ أنزل الفرقان نورا فجل الله، نورا فجل الله. عز الذي أنزل قرآنه الأكمل وشرعه الأمثل على ابن عبد الله. عز الذي أنزل قرآنه الأكمل وشرعه الأمثل على ابن عبد الله. من فجر الأنهار وحرك البحار وأخرج النهار بعد الدجى؟ الله الله الله الله يا الله، الله يا الله. من علم الطيور أن تبني الوكور؟ من لون الزهور؟ جل القدير الله. من أبدع الإنسان وعلم البيان؟ من أبدع الإنسان وعلم البيان؟ وأنزل الفرقان نورا فجل الله، نورا فجل الله. من مرسل الرياح وفالق الإصباح؟ من ملبس الأرواح أجسادها؟ الله. من مرسل الرياح وفالق الإصباح؟ من ملبس الأرواح أجسادها؟ الله. يا حي يا قيوم، يا مجري النجوم، يا منشئ الغيوم، أمنت يا الله.